ان الشيطان بقى يجي لوالدتك على الباب او اخوك يقوم يقول لك انزل يا ابني هات لي علبتين زبادي. تنزل تجيب علبتين زبادي تلاقي واحد صاحبك تقف معاه وتطلع تنام وما كتبت ولا قرأت. لا صمم، اقفل الباب بالمفتاح واقعد هكتب عشان عهدي مع الله ان انا اتوب واعود وارجع. هتلاقي نفسك تخلي لي يدق عليك الباب كلم. لا هكتب مصمم، انا عايز اروح الجنه، خايف لموت النهارده، يا رب توب علي وعلى المسلمين يا رب. عايز اكتب. تبدا نفسك تخدعك وتمليك القشور. اكتب، عايز تكتب تركت. بتبص للنساء الاجنبيات نمره واحد، اثنين بتنام عن صلاه الفجر، نمره ثلاثه انت كمان بتغتاب، واربعه بتنوم، وخمسه بتكتب كتير، سته بتحب نفسك، سبعه بتاكل كتير، ثمانيه بتنام كتير، نمره تسعه كمان انك انت بتتكلم كتير بغير ذكر الله وتفوتك الاذكار. لا انا مش عايزك تكتب بالطريقه دي، ده انا عايزك لما نفسك تقول لك انت تنظر الى النساء المتبرجات قول طب ليه بنظر؟ علشان الشهوة غالبة؟ لا لا لا لا. ايه كمان؟ عشان الغفلة عن ذكر الله؟ لا لا لا لا لا. ايه كمان؟ غوص لأعماق النفس، طلع من جذور أسباب الوقوع في هذه البلية. انت مش عارف ان ربنا شايفك وان هو يراك منك قريب وعليك رقيب، ثم هو عليك قادر ان يعمي بصرك الذي ينظر، ومع ذلك انت تنظر. شوف السبب ايه بقى، ابحث. السبب مهانة النفس، النفس المهينة هي التي تقع في هذه المصيبة. اما النفس الشريفة من قال لا اله الا الله غرست له نخلة في الجنة، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. يبقى النفس الشريفة تقول سبحان الله وبحمده. طب ايه السبب ان انا ما بقولش سبحان الله وبحمده وبنظر؟ القلب قد سكن فيه الشيطان. طب وايه السبب في وصول القلب الى الشيطان؟ وهكذا. عايزك مع كل فعلة غص فيها الى اعماق النفس لترى السبب الاصلي فتستطيع ان تتخلص منه، فتتخلص من جذور الاسباب. اذا ذهبت الى البيت الليلة قرأت جزئين، صليت 11 ركعة، كتبت عهدا بينك وبين الله ان تتوب ولا تعود، بعد ان عرفت افاتك واسباب تلك الافات، فقد قطعت شوطا للوصول الى معمعة جهاد النفس لتستعين بالله عليها، فحين ذاك تنتصر على نفسك وتصل الى الله. ارجو ان يرى الله من قلوبكم الان خيرا، الان ان وخير انك ستذهب فتفعل، فان لم تفعل فزت بالنية، ولكن فرق بين النية والامنية. نية بعزم على الفعل، امنية ربنا يسهل ان شاء الله، يبقى دعاء مني. فانوي الان انني لا اريد ان ادعكم تخرجون الا وقد ارينا الله من قلوبنا خيرا. نويتم؟ عزمتم؟ اياك ان تكذب على الله، ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، انه بقلبك بصير يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. ان وخيرت الى الله، ثم نويت ان اتقرب الليلة الى الله، ان فعلت لتفوزن فوزا عظيما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. وصلى الله على نبينا محمد، الحمد لله.